الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الزكاة. فصل في كراهية رد السائل. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية لصدقة أو صلة. لا هذا ما كملنا عيدا ما كملنا ذاك. طيب نقرأ من أوله. عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. إلى قوله للعسرة. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق صحيح ثابت بأسانيد صحيحة في السنن، لكن الزيادة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى أنزل هاتين الآيتين بشأن ما كان يقولانه هذه زيادة ضعيفة والحديث صحيح. يقول أبو الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم طلعت فيه الشمس، معناته من أيام الدنيا، لا تغيب الشمس إلا في الآخرة أو إلا في الجنة. فمعنى ذلك ما من يوم من هذه الأيام من أيام الدنيا التي تعرفونها إلا ويكون ملكان بجنبتيها. ذكر الله لها ملكان، عندها ملكان بجنبتيها حين الشروق وحين الغروب، حين تشرق وحين تغرب. فما الذي يقولان؟ يقول ملكان يصيحان وصوتهما يبلغ كل شيء إلا ثقلين. والمخاطب بكلامهما هما الثقلان، المراد بما كان يقولانه المقصود منه أن ينتبه الجن والإنس لأنهم هم المكلفون، أما الحجر والدواب والحيوانات والملائكة فلا يخضعون لهذا. قد يقول الإنسان ما المقصود إذن بندائهما إذا كان الثقلان لا يسمعان؟ عرفنا السؤال. فيقال أنه ولو لم يسمعه الثقلان فقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ليعلم الناس، ليعلم من بلغه هذا الحديث ما المراد بقول الملكين في ذلك. فينبغي للإنسان أن يعطي ويتصدق، وإلا تلحقه دعوة الملكان ودعوتهما مستجابة، دعوة الملائكة والصالحين والأنبياء غالبا ما تكون مستجابة، يستجيب الله في حق من دعوا له. ثم كذلك يعلم منه أن الإنسان لا يشتغل بفضلات الدنيا، لأن الملائكة تبينوا للناس أن القليل يكفي والكثير يلهي. فالقصد أن هذا بلغه صلى الله عليه وسلم للناس، فلا يكون هناك تقصير، لا يخلّ فائدة، لا هناك فائدة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقولانه الملكان. ثم هناك أمر ثاني، وهو أن الملائكة لأن الإنس والجن لو سمعوا هذا الصوت لو سمعوا أصوات الملائكة تقول هذا القول قد يكون في الناس اضطراب كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تداخنوا لسمعتم ما أسمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبر أصوات رهيبة وأصوات مخيفة مما كان ينالهم من العذاب. فيقول صلى الله عليه وسلم لو لم تدافنوا لسمعتم ما أسمع يعني لو سمعتم ما أسمع من هذا العذاب مما يحصل من هذا الصراخ والعويل مما أسمعه من أهل القبور المعذبين ما تدافنتم ما حد يسمع الآخر اتركه جيفة خارج لما لأنه يبلغ الهلع والخوف عند الناس من يسمعون ما يسمعون وأغلب الناس تعذب في القبور والعياذ بالله فإذا علموا ذلك ما دفن أحد من أحدا ترك الناس هكذا في العراء عرفنا هذا فذلك هنا لو سمعوا هذا الصوت قد يكون بالناس اضطراب فلا يحصل المقصود. فإذا كان يقول بلغنا صلى الله عليه وسلم أن كل صبيحة يوم يأتي الملكان فيقولان حين تطلع الشمس فيقول أحدهما هنا قالوا ناديان كأنهما كلاهما يقولان هذا الصوت وجاءت الأحاديث الأخرى تبين أن أحدهما يقول قولا والآخر يقول قولا آخر يناديان نداء يسمعه ما خلق الله يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين. ما الذي يقول أحدهم؟ يقول أحدهم يا أيها الناس هلموا إلى ربكم هلموا بمعنى تعالى تقدموا إلى ربكم. ما معنى تعالى إلى ربك؟ ففروا إلى الله. إيش معنى ففروا إلى الله؟ هلم إلى ربك تعالى إلى ربك يعني أقبل إليه بالطاعة لأن الإقبال على الله وبالطاعة لأن الله محيط بكل شيء السماوات السبع والأرض ومن فيهن في كف الرحمن لخردلة في يد أحدكم والله محيط علمه وسمعه وقدرته بكل أحد فأين تفر؟ إذا قال ففروا إلى الله يعني بالطاعة والاستجابة والخوف والخشية هلم إلى الله أقبل إلى الله أينما ذهب فلن يكون هناك قرب المسافة وحده الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه إذا كان قريب سبحانه وتعالى. فمعنى هلموا إلى ربكم اخشوه وخافوه فمن وقر في قلبه الخشية والخوف لا بد أن يطيعه فيجتنب نواهيه ويأتمر بأمره فمن فعل ذلك فهو ممن جاء إلى الله وممن قدم على الله وممن فر إلى الله. عرفنا هذا؟ قال هلموا إلى ربكم معنى إيه؟ اعبدوه وادعوه واستجيبوا له هذا معنى. فيناديان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم استجيبوا له ثم بدأوا يقول ثم بدأ النبي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقولانه بعد هذا القول فكان يقولان إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ما قل وكفى يعني من متاع الدنيا أن أمور الآخرة والتقرب إلى الله عز وجل جاءت الأحاديث والآيات والشريعة طافحة بهذا والأنبياء يرغبون كثرة العمل والاستزادة منه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى أن يأتي الموت. فالكثرة في هذه مطلوبة والعمل في هذا مطلوب ودل أن ما قل وكفى يعني من أمر الدنيا. والغالب يطلق على المال لكن قد يكون غير المال ولذا لم يقيد صلى الله عليه وسلم القليل من أي نوع، تركه هكذا عاما مطلقا، ما قل وكفى القليل لكن يكفيك، وقد يكون قليل ولا يكفي، فما كان قليل ولا يكفي يضطر الإنسان يتحرج، قد يصاب بعري فلا يجد مأوى أو لا يجد كسوة، وقد يصاب بجوع لأنه لا يكفيه طعامه، قد يصاب بضعف لأنه ليست فيه القوة الكافية، لكن قال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أن يكون قليل هو كافي يكون أكثر من الكثير والملهي، وهذه جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن بمعناه أن الله عز وجل ما أعطى أحدا أفضل مما أعطى مسلم، ما أعطى مسلما فيه كفاف، ما أعطاه فيه يعني ما أعطاه عطاء فيه كفاف له، تعالى الحديث يمر علينا إن شاء الله، فما كان فيه كفاف له فهو خير، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عطاء آل محمد قوتا، يعني ما كان يأتيهم من الدنيا يكون قوت، يعني يكفيهم مما يقيتهم ويشبعهم من مسكن وطعام كاف وشراب كاف. ألموا إلى ربكم، إن كلمة إن للتأكيد يؤكدون في ذلك، فقل وكفى خير مما كثر وألهى، فيدل على أن المرأة إذا جاءه رزق وعطاء ووجد فيه الكتابة فمذموم أنه يسعى في تحصيل شيء ويتعب فيه زيادة على ما فيه، هذا مكروه مذموم. فهذا من هذا الحديث أن نداء الملكين لا يناديان إلا بحق، لا يقولان إلا الحق، ما يقولان الباطل، لأنهما معصومان وهما مكلفان، أن الله عز وجل أمرهما بتبليغ هذا، فبلغنا صلى الله عليه وسلم ما كان يقولان، فدل على أن من أعطي شيئا ووجد فيه الكفاية ولو سعى في تحصيل شيء آخر ويتعب فيه وهو مذموم غير محمود، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. لما قال خيرية أحيانا تقول هذا خير من هذا، وقد يكون المفضول ما فيه خير على الإطلاق، ها؟ كما أخبر الله في سورة الفرقان الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ذكر الجنة أنها خير مستقر، يعني خير من النار التي سبق سمعوا لها زفيرها تغيضا وزفيرا، مر ذكرها قبل آيات، ثم قال الجنة أنها خير كلمة خير، الجنة نار لا خير فيها، لكن هذا بمعنى أن الخيرية كلها في الجنة، وكذا هنا خير مما كثر ألها، الكثير المنهي لا خير فيه، لكن لما قال لما أراد أن يبين أن الخيرية في القليل والكافي أفضل من الكثير الملهي، وقيد الملكان الكثرة بالإلهاء، لأن قد تكون كثرة لكنها لا تلهي صاحبها، لا تصرفه عن واجب ولا تلهيه عن مندوب ولا تشغله عما يجب عليه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن إذا كان هذا المال مما يكثر فيسهر عليه ويتعب في تحصيله ويهتم به ويسعى إليه يوسوس في صلاته لا يطمئن ولا يخشع، وتكون عبادته أشبه ما تكون بالصورة خالية جوفاء، لا فيها خشوع ولا فيها إنابة ولا فيها كذا، أغلب من يكون يعني قلبه متعلق بهذه الدنيا يكون هذا حاله، يكون هذا حاله، فلذا يقول الملكان إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم ايش بعده؟ ولا آبت الشمس، ولا آبت يعني غربت الشمس، إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم، إلا الثقلين. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، يعني يا الله أعط المنفق خلفا مما خلف، يعني عوض. فدعوان دعاء، هذا الدعاء يعني مستجاب، لأن دعاء الملائكة في حق المؤمنين مستجاب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وهم يستغفرون. ما ذكر الله عز وجل إلا ليبين أن الله عز وجل يستجيب لهؤلاء. إذا جاءت الآية في سورة الشورى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يستجيب الله لهم. فالشاهد يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، منفق في أي وجه؟ وجوه الخير. وجوه الخير البر والصلة، البر الأفعال التي تقرب إلى الله عز وجل، والصلة ما فيها صلة الأرحام، حتى ما ينفقه المرء على زوجته وأولاده يدخلان في هذا الدعاء. فالإنفاق أعم من أن يكون صدقة، فإذا كان بين صلى الله عليه وسلم فلما قال أعطي منفق أي في وجوه الخير، ومن وجوه الخير أن تطعم ولدك وتكسوهم وتنفق عليهم. إذا أعطيتهم وأغنيتهم عن السؤال فتدخل تشملك هذا الدعاء، تدخل في قول الملائكة، في دعاء الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا يزيد. فلذا القرآن يصدق هذا، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، دل على أن من أنفق شيئا في طاعة الله مخلوف، هذا مجزوم به. كما أقسم أبو هريرة رضي الله عنه سمع صلى الله عليه وسلم يقسم ما نقص مال من صدقة، من تصدق صدقة فإن المال لا ينقص من هذه الصدقة بل يزيد، فإن الله يخلف ذلك. وخلفه له سبحانه وتعالى بالمضاعفة لا بالمثلية. أحدهما أحد الملكين يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يقول أعطي وهذا يقول أعطي. الأول صحيح أن الأعطاء فيه بذل، لكن الثاني ما فيه بذل، فيه إتلاف. فكأنه يقول يا ربي أنت المتصرف في شؤون عبادك فافعل في هؤلاء خلفا مما أعطوا مما آتوا من أمالك. اللهم أنت المتصرف في خلقك فآت هؤلاء من جنس ما فعلوه نقيض ما فعلوه، فهم أمسكوا فأتلف عليهم إمساكهم. فأعطي بمعنى يفعل، إنما جاءت كلمة أعطي بجناس الأولى كلمة أعطي، فكأنه يقول اللهم أتلف هؤلاء أمالهم وأعطي لهؤلاء خلفا. فدل على من أمسك ماله عن وجوه، لأن من أمسك ماله عن وجوه الخير لا بد أنه يخل بواجب، أنه من أعطى في النائبات وأكرم الضيفة، من أعطى في النائبات وأكرم الضيفة ولم يقصر في حقوق أهله انتفى عنه البخل. أعطى في النائبات يعني في حوائج الناس المهمة، يعلم أن هذا محتاج ما عنده طعام، وإن هؤلاء نزلت به انفاق ويعلم فيه يعلم ذلك، أو جاءه ضيف فأكرمه وأعطى أهله حاجتهم ما بخل عليهم، فهذا لا يسمى بخيل. أعطى ما أوجب الله عليه. ولا يمر بإنسان إلا ينفق يوما، لكن منهم من ينفق للترف والبذخ، ومنهم من ينفق خشية مذمة، بس يقول سكتهم. فمنهم من ينفق يكد ويتعب ليسر أهله بالحلال، قد تخفى عليه القربة، لكن جاءت أحاديث عامة غير مقيدة أن الله يعوضه الخير وله فيها صدقة، وجاءت أحاديث في حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كانت تبتغي بها وجه الله، لأن يستحضر هذه النية. وجاءت أحاديث أخر مطلقة أن الإنسان إذا صدق على أهله فله بها فيها صدقة، ففضل الله واسع، والإنسان أحيانا يغفل، لكن فلتكن النية مسبقا أنك تعمل وتكسب، والقصد منه أن تطعم نفسك وتسترها، أن تتطلع إلى الآخرين، وأن تطعم أهلك وذريتك، فلا تخرجهم أن يسألوا غيرك. فمن كانت هذه أوائل نيته فلو غفل عنها الله عز وجل كاتب له أجره سبحانه وتعالى بفضله وكرمه. الإنسان كنية من باكر مسبقا يستحضر هذه المعاني، ثم بعد ذلك أسعى، إن مضت أشهر وسنين هو ناسي فلا يضره إن شاء الله، إن هذه النية التي سعى بها. لكن لا يكون من باب الخيلاء، ولا يكون من باب الترف، ولا يكون من باب الإفساد. فمن باب الإفساد أن تشتري لهم ما يضرهم في دينهم، ومن باب الإفساد أن تشتري لهم ما يضرهم في دنياهم، قد يضره في دنياه، تشتري له ثوب لا يليقه أن يعمل له حساسية في جسده، هذا يضر يا أخي، ما صحتك تعطيه إياه، يقول لا هذا يعيش ما يتلف، تغسل وصبن ويوفر علينا، وتعلم أنه يتأذى منه ما يصح. فإذا أعطيته ثوب شهرة لأجل أن يتميز عن أقرامه ويعلم أنه ابن فلان، فهذا أسوأ وأسوأ، ضريته بدنياه، وطلع الناس إليه وحسده من حسده من زملائه، فحرطته أنت للمكيدة والغيرة والحسد والعياذ بالله. الشاهد أن من أطعم أهله بالحلال وأراد حفظهم وصيانتهم على ذلك فهو داخل في فضل الله وسعته ورحمته. فأحد الملكين يقول كذا والآخر يجيبه بهذا الجواب. ثم قال أبو ذر: فأنزل الله في حق من قال في حق الملائكة الذين يقولون هلموا إلى ربكم إنما أقل وكفى خير مما كثر وألهى، يقول أنزل الله عز وجل في ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا يقول، ولا ما نزل في هذا الشهر، لكن هكذا في هذا الحديث. وأنزل الله عز وجل في قول الملكين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الأولى الأولى قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، هلموا إلى ربك، والله يدعوكم إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والثانية أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى، أعطى ما أوجبه الله عليه، واتقى الله اجتنم محارمه وأتى بالواجب. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بكلمة لا إله إلا الله، علم أنه الإله الواحد المتفرد الذي يجب أن يعبد وحده، لا تصرف العبادة إلا إليه، فلا يخشى إلا منه، ولا يرجى إلا له سبحانه وتعالى. وهكذا في الأمور القلبية والعملية، فمن فعل هذه الثلاث فإن الجنة مأواه، فإن الله ييسره لليسرى، فأعماله تكون طاعات والجنة تزدلف إليه سبحانه وتعالى. وأما من بخل ما أعطى الزكاة ولا الواجبات، واستغنى عن طاعة الله، تكبر فلم يستجب، وكذب بكلمة لا إله إلا الله، فسنيسره للعسرى، العسرى في دينه ودنياه. في دينه أنه تدخل عليه الصلاة فلا يصلي، يدخل عليه الصيام فلا يصوم، يدخل عليه الزكاة فلا يتصدق، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. كان عبد الله بن عمر يقول اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. نعم اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح رجل باب عطية لصدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسكة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه الإمام أحمد وحسنوه أو صححوه. قل ما فتح رجل باب عطية لصدقة أو صلة إلا زاده الله عز وجل بها كثرة. هذا الحديث بهذا السياق، وجاءت أحاديث بهذا المعنى. ما فتح عبد باب عطية لصدقة أو صلة، ما فتح رجل باب عطية. كلمة رجل لا مفهوم له، ايش معنى لا مفهوم له؟ لا يقال ان هذا مخصوص بالرجال، لا، تأتي الفاظ احيانا ان اكثر من يعطي ومن يمتلك الاموال هم الرجال، لكن لو اعطت المرأة فكذلك تفعل. ما فتح رجل باب عطية، العطية الاصل فيها الصمت والسكوت وعدم الحركة، ثم يتقدم رجل فيعطي، فكأن هناك بابا مغلقا ففتحه وأعطاه فأعطى هذه النقود. من الأصل أن الأيادي مغلولة تدخل بما أعطاها الله عز وجل. فمن شرح الله صدره للإسلام وآمن سري عنه وأعطى. ولذا البخيل كأنما شبهه صلى الله عليه وسلم كأنه يلبس درعا من حديد، كأن عليه ثوب من نحاس، كل ما أراد يدخل يده في جيب ما استطاع، يعالجها فلا يستطيع، البخل يمنعه والشح يمنعه. أما ذاك لا، فيتسع عليه درعه واسع، كل ما أراد يصدق يجد سعة وانشراحا فيعطي. ما فتح رجل باب عطية، معناه من أعطى عطية زاده الله كثرة. من أعطى عطية لصدقة وصدقة، لصلة وصدقة، زاده الله كثيرا، معنى عوضه الله. ولما عبر فتح باب عطية، هذا التعبير أنه يفيد الملازمة والتكرار، إما في فعله خاصة أو إشارة إلى أنه يستحق آخرين. ما فتح رجل باب عطية، يعلم أنه كل أسبوع كل شهر كل يوم يمر على تلك الأرملة بنت عمه أو عمته فيقدم لها خبزا وأدما، فهذا فتح لها باب عطية. هنا هذا باب، فكل يوم يلجه فيعطي منه، فعبر بفتح الباب بكثرة الدوام والالتزام. وقد تفتح باب عطية لفلان وفلان ممن لا تلزمه نفقتهم فيعطيهم كل شهر أو أسبوع، قال زاده الله كثرة. اللهم اجعلنا ممن لا يبخل بما أعطيته، نعوذ بالله من البخل. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل. وكذلك فيه معنى، وهو أنه كأنك تسبق غيرك وترشدهم وتغريهم وتحثهم على أن يلجوا الباب الذي فتحته. فإذا علموا أنك تصدقت تصدقوا، فإذا علم أنك أنفقت أنفقوا، فإذا علم أنك واسيت واسوا. والناس كالفراش يقلد بعضهم بعضا، كثير من الناس قد يغفل، لكن إذا وجد فلان عمل قام يصلي ركعتين قام هو صلى ركعتين. وكثير من الناس يغفل عن التسبيح، فإذا فتحت باب ذكر الله ولي منه آخرون فذكروا الله عز وجل، ولذا كثير من يذكر الله يكون جلساء ويذكرون الله عز وجل، فهذا فاتح باب لذكر الله عز وجل. فالناس غالبا فيهم التقليد، وقليل من تأتي المبادرة منه، قليل من يكون هذا، من ألهمه الله تكون المبادرة منه، وإلا أكثر الناس يقلد بعضهم بعضا. فمن بادر بفعل الخير فقلده غيره فهو الذي فتح الباب. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يفتح باب عطية، لا لصدقة ولصلة، ما لفخر ولا لرياء ولا لسمعة ولا لمنصب ولا ليتصيد به أو حيلة، لا تنفع هذه، لا بد تكون في هذين الوجهين. فمن فتح الباب، ايش معنى فتح الباب؟ أي بمعنى أنه أرى غيره ذاك الفعل فقلده غيره، أو أنه كأنما ألزم نفسه هذا المعنى فبدأ يستمر عليه. فلعل هذا التعبير هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ما فتح رجل باب عطية لأجل صدقة أو صلة إلا زاده الله كثرة. هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واستفدنا من هذا الحديث أن قول الملك